البحث عن رجل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فإن المنزل حينما تسكنه السعادة وتملأ جوانبه فهو كالأرض التي يزينها الربيع فتشع زهوا وابتهاجا، وكما أن زينة الأرض أن تكسوها الخضرة اليانعة وتتفجر فيها عيون الماء المتدفقة، فإن هذا هو الحال في بيت يسكنه امرأة تقوم بواجبها وتلزم بيتها، ورجل يعرف مسؤولياته ويؤدي حق زوجته وأبنائه وأهل بيته. فإذا رأيت خللا في القيام في الواجبات وتهربا من المسؤولية عاد ذلك البيت كالصحراء القاحلة التي لا سبيل إلى العيش فيها إلا على قدر كبير من الضرر وأخذ النفس بالمشقة والعنت. وإن من أعظم ما تعانيه البيوت في هذا الزمان تنصل كثير من الرجال عن مسؤولياتهم والتقصير في حقوق أهل بيوتهم، شحا بأنفسهم أن يبذلوا شيئا من الوقت لخدمة أهليهم وأداء الأمانة على الوجه الذي يرضي الله عنهم ويشكرهم عليه أهل بيتهم ويمدحهم عليه كل عاقل سوي. إن من المحزن المبكي أن ترى بيوتا خلت من الرجال تسفي عليها رياح الكآبة وتهزها أعاصير الألم لافتقادها لرجل يكون له ارتباط بزوجته وأولاده، وليت ذلك المقصر قد قضى وقته من أجل أشياء ضرورية تتعلق في أمر معيشته، ولكنه يهرب باحثا عن ملذات نفسه على حساب ضياع الأسرة. وكم هي تلك الصرخات المدوية والأنات المتعبة التي تبثها نساء تحملن كل شيء من المسؤولية لأن ذلك الزوج لاه في ملذاته منشغل عن أهل بيته. وقد طاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. والناظر إلى حال هذا المجتمع المسكين ليرى أصنافا من العجب يعبر عنها قول امرأة من النساء لما سئلت عن لب المشاكل في البيوت فقالت: ذهب الرجال. تأملوا رحمكم الله في رجل يخرج من بيته إلى العمل من الصباح إلى الظهيرة، ثم يعود لينام، ثم يخرج مغرب الشمس إلى المخيمات الملهية أو الاستراحات أو الديوانيات التي تقتل الأوقات، ولا يعود إلى بيته إلا عند هجعة الناس أو إلى الفجر، ويتكرر هذا الحال كل يوم، فمتى يقوم ذلك الشخص بواجبه؟ ولذلك بت ترى ذكورا يحملون نساءهم على الوظيفة ويرغمونهن على قيادة السيارة ليقمن عنهم بكل شيء، فالمرأة تصرف على نفسها وأبنائها، وهي التي تتسوق لهم حاجاتهم الشخصية، وهي التي تأتي بأغراض المنزل حتى الطعام والأغذية، بل وهي التي تذهب بأبنائها إلى المستشفيات حتى في آخر الليل، فأين دور الأب؟ وأين هو في ذلك الوقت؟ إنه في مخيم الغفلة مع الأصحاب الذين لم يجتمعوا على خير. وانظر إلى اليأس الذي يدب في نفس الطفل حينما يكلم أباه ليطلب منه طلبا فيقول: قل لأمك تقضيه لك، أو قل للسائق: أنا مشغول. مشغول بماذا؟ إن هذا الانشغال قاد النساء لافتعال المشاكل، لأنها باختصار تحس بل توقن أنها لا تعيش مع رجل أبدا، وتحمل هذه المسؤوليات يجعلها تشعر بالخروج عن فطرتها، وتبدأ تتعامل كرجل فتكثر المشاكل والخصومات. إن انشغال الرجل عن واجباته تجاه أهل بيته إثم عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كما أنه كفيل بأن يجعل الأسرة لا تشعر بالأمان، لأن المرأة تحتاج إلى ركن شديد تأوي إليه، والأبناء يحتاجون إلى من يقوي ضعفهم ولا يستطيعه إلا رجل. كما أنهم مع طول بعد الوالد عنهم سيفتقدون الاستقرار العاطفي والهدوء النفسي، فيكبر معهم هذا وينمو حتى يشبوا ويرثوا عدم المبالاة بسبب ما زرعه ذلك الوالد المقصر. أسألكم: ما هو دور الرجل إذا كانت المرأة تصنع كل شيء؟ وما هذا الإسفاف ووظائف النساء المشينة مع الرجال وخروجهن قصرا من بيوتهن إلا بسبب رجال قصروا بالمسؤولية؟ انظروا ماذا كان يفعل خير الورى محمد المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. سئلت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وفي لفظ آخر قالت: كان في مهنة أهله يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وفي ذلك دليل على أن الرجل يعمل في بيته الأعمال التي يعملها الناس عادة. وما هذا إلا إشارة إلى أن كون الرجل قائما في خدمة أهله أن ذلك مما يعلي شأنه ولا يحط من قدره، وهذا معروف ومقرر عباد الله. بل حتى الآباء يحبون من أبنائهم ويفضلون الذي يقوم بخدمتهم، بل ولا يفعلون شيئا إلا بمشورته مراعاة لخاطره، بعكس الابن المهمش الذي ليس له أثر في الأسرة. إن خدمة الرجل لأهله، لزوجته وأبنائه، وقيامه بشأنهم مما يقوي صلته بهم ويغرس مهابته وقوة شخصيته بينهم. قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى أحد أئمة السلف: لقيني أبو قلابة في السوق فقال: يا أيوب الزم سوقك، فإن الرجل لا يزال عزيزا في إخوانه ما لم يحتج أهله إلى غيره. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يعجبني الرجل أن يكون في أهله كالصبي، فإذا ابتغي منه وجد رجلا. وقال سفيان رحمه الله تعالى: سمعت أبا سنان يقول: حلبت الشاه منذ اليوم، واستقيت لأهلي راوية من ماء، وكان يقول: خيركم أنفعكم لأهله. ثم إن فعل الرجل هذا فعل، وقيامه بالمسؤولية ينشئ أبناءه على ذلك. وحينما يرون أباهم على هذه الحال فإنهم سيرثون منه هذه الخصلة الجميلة. وكم من الناس من يأتي يشتكي أبناءه وإهمالهم له وعدم قيامهم بشأن الأسرة، ولو قلبت الصفحات لرأيت أنه قد قضى ثلاثة أرباع حياته هاربا من البيت، والربع الآخر قضاه في النوم أو نشوب المعارك مع الزوجة، فكيف يريد أن يجني الثمر وقد زرع العلقم؟ كما أنه لا يجتنى من الشوك العنب لا ينزل الفجار منازل الأبرار. يجب أن يشعر الأبناء بوجود الوالد. واعلم أن المسألة دين وسلف، فمن أهمل أهمل، ومن لم يزرع هيبته في قلوب الناس فلن يكون له هيبة. ولولا أنه قد حبس رجال أنفسهم من أجل تربية أبنائهم لما خلفوا رجالا يضرب بهم المثل في هذا الزمان. إن البيوت تضج بالمشاكل وتتعالى منها الأنات والصرخات، وما نتج ذلك إلا بسبب ضياع المسؤولية من قبل الرجال. أليس من العيب أن تجد رجلا زوجه أناس ابنتهم التي تعبوا على تربيتها من أجل أن يرفعها عن مواطن الريب وأن يكون بها رحيما لتأوي إليه في هذه الحال، ثم بعد ذلك يهملها إهمال قطعة بالية في ركن منسي. أليس من الدين والعقل أن يعامل هذه المرأة كما يحب أن يعامل رجل غريب ابنته إذا تزوجها؟ كيف يسمح رجل يحترم نفسه أن يترك امرأته تخرج وتدخل وكأنها أجير مستهلك، وتقوم حتى بالأعمال الشاقة، وتغشى مجتمعات الرجال حتى إنها لتشتري له ملابسه الخاصة؟ إذن ما هو دوره في الحياة؟ هل هو مقعد مشلول مريض؟ لا، إنه في اللهو والسهرات. ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. وإن من ناتج هذا الإهمال دفع الناس بنسائهم نحو الخطأ، لأنه يعيش معها كصديق وليس كزوج، فليس له دور أبدا حتى في الإنفاق على المنزل. وهنا إذا ضعف الدين في القلوب أدى إلى الهلاك، فإنه إذا تساوت الشخصيات بدأت المقارنة وتحركت الفتنة. قالت امرأة عاقلة، واستمعوا، ما من امرأة تفرط في فضيلتها إلا وهي ذنب رجل قد أهمل في واجبه. ما من امرأة تفرط في فضيلتها إلا وهي ذنب رجل قد أهمل في واجبه. رجل لا يجلس معها، لا يغدوها بالعاطفة، رجل لا تحس به كرجل يعتمد عليه، بل هي أفضل منه للبيت والأسرة. أليس هذا كفيل بهدم البيوت والانحراف إلا لمن عصمه الله؟ وما هذا الانحراف الذي ترون إلا بسبب رجل يسهر إلى الفجر لاهيا عابثا؟ والأبناء والبنات والزوجات لا رقيب ولا حسيب. فحدثت تلك الوقائع الموحشة، فليتق الله رجل أن يحل زوجته وأهل بيته دار البوار، مخيمات، ديوانيات، طلعات. وما المضمون؟ تعليق، استهزاء، سخرية. لا يستفاد قصة مثمرة ولا جلسة ممتعة، بل هو قتل للوقت ليصل إلى القد فيقتله كما قتل اليوم والأمس قبله. فكيف إذا كانت هذه المجالس شماتة في أعراض المسلمين وخوضا فيما ستره الله عليهم؟ لقد حبس أهلنا أنفسهم لأجلنا حتى ننشأ نحمل مسؤولية أنفسنا ومن ولانا الله عليه. فإذا أردنا العدل والإنصاف والواقع الذي لا يجادل فيه أحد، فلا بد أن نحبس أنفسنا يسيرا لنخرج جيلا يستطيع أن يواجه هذه الحياة وما تحتويه من المفاجآت المذهلة في خضم هذه الأحداث المؤلمة. وإنما الأمر اعتياد. قال القائل: صبرت على الأيام حتى تولتي، وألزمت نفسي صبرها فاستمرتي، وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمعت تاقت وإلا تسلتي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اهتموا بشأن النساء في البيوت، وليتق الله رجل في امرأة ملكه الله أمرها. لا بد أن تشعر المرأة أن زوجها رجل يقوم بالمسؤولية، ولا نتصور التصور الخاطئ أننا نعني بالمسؤولية أنه لو أعطاها المال لانتهى دوره. لا، المسألة ليست مالا فقط، بل رجل يقوم بواجباته. ثم اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء فقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، فلتحسن إليها ما استطعت، يخلف الله لك خيرا في الدنيا والآخرة. ألا ترى افتعالا بعض النساء للمشاكل إنها تفتقد رجلا يحس بها، وأعظم ما تحتاجه رجل يخاف الله فيها فيغرقها في العاطفة، لأنها في زمن يسمع فيه ما يسلب العقول، وهو بين أمرين بينها له الشارع الحكيم: إما أن يعاملها بالمحبة، فإن لم يكن ثم محبة عاملها بالرحمة. قال الله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. وليتق الله أن يكون لها فتنة، فقد لا تكون قد أخذته إلا من أجل دينه واستقامته، فلا يسيء لها من حيث أحسنت. ولا نقول النساء لا يطغن وهن البلاء، فكما يوجد هذا الصنف من النساء يوجد أضعاف ذلك في الرجال. وما كان هذا التدهور إلا بسبب ضعف المسؤولية التي بدأها الأب المريض وأكمل فصولها الزوج المستهتر. وعلى الرجل أن يكون منفقا على المرأة، لأن صلاح المرأة بأن تكون هي اليد الآخذة للمعطية، فإذا كانت هي التي تعطي فقد تبدلت الأدوار أو تساوت وأخرجها ذلك عن فطرتها. والرجل لا يمد يده لامرأته ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى تبقى هي المحتاجة إليه، فهذا منتهى السعادة لهما. فهو شعور كامل في الرجل أنه يحب أن يكون محتاجا إليه، وإحساس في داخلها تحب أن تكون محتاجة إلى زوجها حتى وإن كانت ذات مال. ليس من باب الشح على المال، فالواقع يشهد أن المرأة ليست حريصة على المال، ولكنها سعادتها في شعورها أنها ضعيفة محتاجة لرجل، وأنت مأجور على كل حال. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا. واتقوا الله عباد الله في أولادكم، قوموا بواجباتهم، وأهمها إغراغهم بالمحبة والعاطفة، والتعامل معهم بشفافية، وأعينوهم على البر. أعينوهم على البر. رحم الله والدا أعان ولده على بره. تواجدوا أمامهم، أشعروهم بالمسؤولية والارتباط بكم، ووسعوا عليهم ما وسع الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. وقال حماد: رأيت أيوب السختياني لا ينصرف من السوق إلا معه شيء يحمله لعياله، حتى رأيت قارورة الدهن بيده يحملها، فقلت له في ذلك؟ فقال: إني سمعت الحسن البصري يقول: إن المؤمن قد أخذ من الله أدبا حسنا فإذا وسع عليه أوسع. هذا. واعلموا أن من أعظم المسؤولية تجاه أهل البيت من الزوجات والأبناء ومن تحت يدك وسلطانك أن تقيمهم على طاعة الله وتأمرهم بها وتنهاهم عن كل معصية وسوء، وإياك أن تفسد دينك بصلاح دنيا غيرك. قال سفيان الثوري رحمه الله: يؤمر بالرجل يوم القيامة فيقال: هذا عياله أكلوا حسناته. نسأل الله تعالى أن يصلحنا وأن يصلح أحوالنا وأن يصلح زوجاتنا وذرياتنا ونياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر لنا الهدى، وانصرنا على من وختم. تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات خيطان، هاتف رقم 247-29-767 و 247-48-140. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا